قال نعم هي أحسن الحسنات. فهذه أيها الإخوة المستمعون بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل ذكر بعض فضائلها من خلال ما ورد في ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.